القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع حنان أنور. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من أنا المصرية. ضيفتنا اليوم دكتورة ميرفت صدقي عبد الوهاب، أستاذ دكتور بقسم المرأة الريفية بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية. دكتورة ميرفت صدقي المشرف الإقليمي لمسابقة الأيادي الخضراء للتعاونيات والجمعيات الزراعية للمرأة الريفية العربية، خبير التنمية المرأة الريفية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة الدول العربية، خبير التنمية المرأة بمشروع النيمو لتنمية السواحل المصرية، عضو اللجنة الاستشارية العليا للمنتدى العربي الإفريقي للتدريب والتنمية، المشرف العلمي لمشروع بيوت الريفيات بدولة السودان. دكتورة ميرفت صدقي حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص اجتماع ريفي كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 2000، ماجستير اجتماع ريفي في مجال المرأة الريفية، دكتوراه اجتماع ريفي في مجال التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة. قدمت العديد من الأفكار الابتكارية لإمكانية تمكين المرأة الريفية زراعيا لتحقيق الأمن الغذائي نقلا عن التجربة اليابانية، كما شاركت في المشروعات البحثية التي تعمل على تحسين أوضاع المرأة العربية والمرأة المعيلة وكيفية تحسين سبل الحياة، كما شاركت في العديد من المؤتمرات بأوراق عمل عن مشكلات المرأة الريفية العربية وأساليب التكيف المعيشي في ظل التغيرات وأهمية تمكين المرأة الريفية زراعيا لتحقيق الفرص والتحديات. دكتورة ميرفت صدقي عبد الوهاب حققت العديد من الجوائز والمراكز الأولى، منها الفوز بالمركز الأول بجائزة جامعة القاهرة للبحوث التطبيقية والنظرية لعام 2019، جائزة الإبداع والتميز للمرأة العربية عام 2020، جائزة المجلس القومي للمرأة للبحوث عام 2015، جائزة إدارة البحوث بوزارة الثقافة المصرية عام 2012 المركز الأول. كان لها دورا مهما في تنمية المرأة الريفية والتمكين الزراعي للريفيات ومناقشة بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للعمالة النسائية بالإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى الصحة النفسية للمرأة الريفية والفرص والتحديات والتنمية والواقع وتحديات المستقبل. معي ومعكم دكتورة ميرفت صدقي عبد الوهاب، أستاذ دكتور بقسم المرأة الريفية بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي. مفيش حاجة مستحيلة تقدر أعملها. تشوف جمال وبتقدر توصل عنونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي أحلامك قصادك حاول وجرب، متفكرش تسيبها لحظة أو منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم دكتورة ميربت معانا في سهرة أنا المصرية. ونبدأ كلامنا عن بدايات حضرتك في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وطبعا أحلى وأجمل ذكريات الدراسة، وتكلمينا إزاي اخترتي التخصص وإزاي حبيتي التخصص قوي كده. مساء الخير على حضرتك. لو اتكلمنا عن كلية زراعة جامعة القاهرة، هنتكلم عن إنها من أعرق الكليات. بمنتهى البساطة كلية الزراعة بتشتمل على كافة التخصصات، إنتاج نباتي وإنتاج حيواني، اقتصاد زراعي، اجتماع ريفي، إرشاد زراعي، العديد والعديد من التخصصات. في مجمل الكلية أقدر أقول إنها كلية جمعت كافة العلوم تحت مظلة واحدة لكلية الزراعة جامعة القاهرة. اختياري للتخصص، أنا بحب أو بميل للعلوم اللي فيها نوع من أنواع الجوانب النفسية أو التعمق أكثر في علم الاجتماع والأسرة والجانب النفسي أكتر من العلوم الأخرى، اللي هي كان أي حد لو سمع كلمة كلية زراعة بيفهم إن هي تخصص إنتاج نباتي فقط أو محاصيل زراعية. لا، كلية الزراعة فيها تخصصات أخرى بتشبع النفس لما الإنسان يبدأ إن هو يتعمق في دراستها أكتر، وأكون أكثر دقة علم الاجتماع والاقتصاد الزراعي. وأنا كنت بحب جدا الاجتماع الريفي، وبالتالي اخترت هذا التخصص يعني عن حب واقتناع شديد. كلمينا يا دكتورة ميرفت عن الأسرة في حياتك وفي بداية الطريق. مين الدعم ليكي بداية من الماجستير وصولا للدكتوراه؟ لو اتكلمت عن دور الأسرة بداية من الماجستير وحتى الدكتوراه وحتى الأستاذية، الدعم الأول والأخير لأي إنسان بيكون الأم المصرية. مهما قلت ومهما ذكرت، استحالة أن أنا أقدر أو فيها حقها. الأم بتحتاج للعديد من الكتب حتى استطيع الفرد إعطائها حقها في الدور اللي بتقوم بيه. يعني أنا مش عايزة أقول إن دعوات الأم هي بمثابة دعم وسند، دعوات الأم هي بمثابة معبر أمان عشان يقدر الإنسان إن هو يوصل لتحقيق هدفه. نظرة الأم في حد ذاتها بتديك طاقة إيجابية إن أنت تقدر تكمل طريقك. الدعم المعنوي والمادي والدعم بكافة الطرق اللي الأم بتقوم بيه لأي إنسان، الواحد مش هيقدر يوصفه، لأنه لو وصفه هيكون مقصر في الوصف الكامل ليه. فلو اتكلمت عن دور الأسرة بالنسبة لي، هتكلم عن أمي ثم أمي، هتكلم عن والدي وزوجي وإخواتي. أكيد الأسرة المصرية بتكون دعم وسند حقيقي لكل إنسان بيحاول إن هو يجتهد ويوصل في طريقه. طبعا ليهم كل الشكر. انت السبب يا حبيبتي اني بجد اكون ناجح، على قد ما بعد وسافر قلبك مسامح، وبتدعي لي في غربتي وسامع دعاكي، ده دعاكي نور سكتي في الجاي والرايح. قصرت ياما وبعتذر عن كتر اهمالي، ده انا مهما بعمل برضو جايه وبتساليني مالي. يا طيبه وطيبه خاطري وعشاني، هاين عليك اللقمه ترجع عشان تسالني. تحكي سكادك لها مفهوم لو على قلبها كدت من دمها كل ضمير يا مربي يالي عالحلال وما بصش انا الجير يا واقفه جنبي في كل حاجه بدات فيها يا موصياني بخدمه الناس ويا فعل الخير انا روحي كانت رايحه مني في وقت مرضك وبخاف عليكي وبدعي دايما اني قبلك اموت أنا أصلي ما تخيلش عمري البيت فاضي بيه واشهد يا رب بديها عمري عشان أكون مبسوط وسط الدنيا وجودها بنعمة وفضل بجد كبير هي البركة في قلبي البيت والسكر ووش الخير كل نصيحة ودعوة تفرق عني اسأل مجرب يوم فراق الدنيا كان تعسر وخصوصا أول يوم وأنا بفتح بإيدي الباب وبص جوه بيتها لكن مش لاقيها وافضل ادمع وافتكر صوت ايدها فوق الباب بلاش قيمتها تبان في يوم لما تروح منك واحضنها واشبع منها قبل ما يوم تغيب عنك ايدي الوحيده اللي عشانها بجد تستاهل كلمه حبيب عشان ما حد زيها حبسة الدنيا وجودها بنعمة وفضل بجد كتير هي البركة في قلب البيت والسكر ووش الخير كل نصيحة ودعوة بيفرق عني كتير تعب قد ما تتعب صعب تبين شكوى في يوم نتكلم بقى عن معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية وحضرتك رئيس بحوث بقسم المرأة الريفية كلمينا عن المعهد وإزاي بيقدم خدمات فعلا حقيقية على أرض الواقع للمرأة الريفية. بالنسبة لمعهد الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية أنا يعني بحمد ربنا إن أنا رئيس بحوث بقسم المرأة الريفية معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية. مركز البحوث اللي احنا نقدر نقول إن هو قاطرة التنمية الزراعية بمصر، نقدر نقول إن هو الحصن المنيع، نقدر نقول إن هو مرتكز لقطاع التنمية بجمهورية مصر العربية. مركز البحوث الزراعية قلعة حصينة بعلمائها بأبحاثها. مركز البحوث الزراعية مكان عامر بالعلماء وأساتذتنا الكبار، وأنا لي الفخر بالانتماء لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وطبعا في تخصصي الدقيق وهو تنمية المرأة الريفية. المرأة الريفية التي سوف تظل دائما أبدا في العقل والقلب إلى أبعد حد ممكن. دكتورة ميرفت، حضرتك حبيتي مجال المرأة الريفية جدا، وحبيتي التنمية اللي بتشمل المرأة الريفية، وعايز أسألك يعني ليه تخصص المرأة الريفية اللي حضرتك حبيتيه وعملتي فيه بجد قوي كده؟ اختياري للمرأة الريفية واختياري لهذا التخصص وهو تنمية المرأة الريفية لأني أعلم بأن المرأة الريفية تقوم بالعديد من الأدوار، تقوم بالعديد من المهام، تقوم بالعديد من المسؤوليات. دون الحديث عن أي معوقات، دون الحديث عن أي موارد محدودة، بل تستمر في العطاء والإمداد والعطاء الذي ليس له نهاية. المرأة الريفية بكل قوة أستطيع أن أقول بأنها هي العمود الفقري في قطاع الزراعة المصرية وفي قطاع الزراعة بالعديد من الدول العربية وليس مصر فقط. المرأة الريفية تقوم بالعديد من الأدوار داخل المنزل وخارجه، في الحقل وداخل المنزل. المرأة الريفية تقوم بدور الغذاء، المرأة الريفية تقوم بدور التنشئة الاجتماعية، المرأة الريفية تقوم بدور الحفاظ على الموارد الطبيعية، المرأة الريفية تقوم بدور المجتمعي، المرأة الريفية تقوم بالعديد والعديد والعديد من الأدوار، ولا تنتظر أي مردود لهذا الدور الذي تقوم به، بل هي مسيرة عطاء ليس لها نهاية. المرأة الريفية مهما ذكرت ومهما قلت عن أدوارها ومهامها، الكثير والكثير يخفى عنا. يعني حتى هذا الوقت أعتقد أن المرأة الريفية تقوم بالكثير من الأدوار الذي لم نتطرق إليها بعد. المرأة الريفية رمز العطاء المصري، رمز للعطاء المصري بلا حدود. كانت لينا تجربة يابانية خدت منها أفكار ابتكارية لتطبيقها على أرض الواقع في المرأة الريفية، لتمكين المرأة الريفية زراعيا. إزاي التجربة اليابانية تطبق في مصر؟ يعني أنا سافرت لبعض الدول، وأذكر من إحدى الدول دولة اليابان. دولة اليابان أنا شهدت فيها النساء اليابانيات بتعمل في الحصاد وتعمل في الزراعة في الأرض الزراعية. وجدت عندهم طموح، عندهم إمكانيات أكثر من الإمكانيات الموجودة في مصر أو في أي دولة عربية. لكن اللي كان بيفرق ما بين المرأة التي تعمل بالزراعة في دولة اليابان والمرأة المصرية، إن المرأة المصرية لديها من الذكاء الفطري لا تمتلكه غيرها من النساء، لأنها تعمل في ظل موارد محدودة، تعمل في ظل إمكانيات محدودة، وتحاول استغلال كافة تلك الموارد أو الفرص المتاحة على أكمل وجه. يعني لما نلاقي المرأة الريفية بتعمل بقطاع الزراعة وتبدأ أنها تستخدم الموارد المحدودة المتاحة لديها دون ذكر أي عقبات، دون ذكر أي تحديات بتجابها، وتستمر في العطاء دون الوقوف، ده بيميز المرأة المصرية أو المرأة التي تعمل بزراعة في معظم الدول العربية. أيضا المرأة بدولة اليابان تساهم في تحقيق الأمن الغذائي هناك، وأيضا المرأة المصرية والعربية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، تساهم فيه في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإنتاج، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الفردي، لأننا نعلم بأن تحقيق الأمن الغذائي له مستويات، هناك مستوى نسبي وهناك مستوى مطلق. المستوى المطلق على نطاق الدولة، والمستوى النسبي بيبدأ يتفرع من الفرد والأسرة والقرية والمحافظة، ويبدأ هذه المستويات في أخذ مقياس أوسع حتى الوصول إلى المستوى المطلق على مستوى الدولة. المرأة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي سواء كان بالإنتاج أو سواء كان بالعمل عن طريق بعض المشروعات الصغيرة، أو سواء كان عن طريق الجديد اللي هي بتحاول تستخدمه في تحويل رأس المال الاجتماعي إلى رأس مال نقدي من خلال المعارف اللي موجودة في القرى المصرية، وتبدأ بتحويل بعبقرية شديدة استخدام الأهل والأقارب والجيران لتكوين مجموعات من خلالها بيتم التسويق لبعض المنتجات اللي بتقوم بتصنيعها. فده ذكاء فطري للمرأة المصرية وغيرها من النساء بالدول العربية، فلهم كافة التقدير والاحترام. المصروية اللي بصحيح واللي لها كل المدينة دي، ست بيتها في المدينة وزرعة بيتها لها وغلينا، متحشمة أخلاق وزينة. المصروية اللي بصحيح واللي لها كل المدينة في المدينة، وزرعة بطالها وجينة، متحشمة أخلاق وزينة، متعلمة متقدمة، سفيرة دكتورة ووزيرة، متكلمة متهندمة، صحفية فنانة مديرة. مفيش نوع حالي لما قالت هي الوتد هي البلد، مفيش نوع حالي لما قالت بنت البلد. أهيدي بحقيقي المصروية اللي اسمها بنت البلد، بنت نتكلم بقى دلوقتي عن أسرتك الصغيرة ومدى دعمهم ليكي، وتحبي تقدمي رسالة شكر وتقدير لمين في أسرتك الصغيرة؟ طبعا بتوجه بالشكر لأسرتي المكونة من أمي وأبي وزوجي وإخواتي وحتى أبنائي الصغار، لأني علمت أبنائي إن هم يكونوا مصدر طاقة إيجابية بالنسبة لي، مش مجرد التنشئة الاجتماعية ان احنا عندنا ابناء صغار يتعودوا على ان الابن هو مجرد ان الام بتقوم بتربيته واعطائه كل ما يلزم، ولكن يجب تعليم الابناء ان يكونوا ايضا مصدر طاقة ايجابية للام، حتى تستطيع الام السير في طريق عملها وحتى تستطيع تحقيق ذاتها. ولو الأم بدأت في تحقيق ذاتها من خلال عملها ونجاحها، هتقدر إنها يكون عندها طاقة إيجابية تبدأ في بثها مرة أخرى لتربية أبنائها. العملية دي بتكون زي ما بنقول تغذية عكسية مرتدة. انت اعطيتي لاولادك او لابنائك طاقه ايجابيه بان هم لازم يكونوا من الاوائل ناجحين في دراستهم في مذاكرتهم. الاولاد بالفعل لما بيلاقوا الام بدات انها تقصر في عملها بيبداوا ان هم يكونوا مصدر طاقه ايجابيه بشكل معاكس للام. لا، المفروض ان انت تبداي تشتغلي، المفروض ان في شغل جديد ليكي يظهر يا ماما. لازم يكون التنشئة الاجتماعية ما بين الأم والأبناء بنوع من أنواع العطاء، في علاقة ذات اتجاهين مش علاقة ذات اتجاه واحد. لو ربنا أولادنا على الطريقة دي هيكون فيها نجاح ومردود إيجابي لكلا الطرفين. فأنا بشكر أولادي جدا وبشكر أسرتي كلها وبشكر والدتي وزوجي وأبي وأخواتي. مش عايزين نسيب حضرتك النهاردة غير لما نعرف كتاب من العنف إلى التمكين بمعنى إيه؟ طبعا يخص المرأة الريفية، بس كلمينا أكتر عن الكتاب وإزاي يساعد المرأة الريفية. كتاب من العنف إلى التمكين ده كتاب تناول الكثير من قضايا المرأة المصرية. من العنف إلى التمكين بمعنى أن المرأة المصرية مرت بالعديد من التحديات حتى استطاعت الوصول إلى التمكين، حتى استطاعت الوصول إلى جوهر التمكين. التمكين في مضمونه أو في المعنى الجوهري له أنه قوة معطاءة إلى كافة أفراد الأسرة. فحينما مرت المرأة بالعديد من التحديات لوصولها إلى قدرتها على تنمية الذات، قدرتها على التحكم فيما تمتلك، قدرتها على إعطاء الكثير من أفراد أسرتها، يبقى احنا كده قدرنا نوصل للتمكين. مرور المرأة بمراحل وعصور كثيرة حتى وصلت إلى عام تمكين المرأة المصرية عام 2017 في عهد فخامة الرئيس، فهو يعد من أعظم إنجازات المرأة المصرية. عشان كده كان عنوان الكتاب من العنف إلى التمكين. توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتيت. توازن الحياة أنت إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتيت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا زيان كل زين بك يزين، بك يزين، بك يزين كل وقت. ترين عندك اقتدارا تكوني مثل ما رأيت، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت. ترين عندك اقتدارا تكوني ما رأيت، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت. صناعة النجاح فن، مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت. صناعة النجاح فن، مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم سينتهي، سينتهي، سينتهي كما أردت. مع بداية كل مشروع حلم يتحقق. دكتورة مربت، أمنياتك للمرأة عموما في مصر، طبعا أنا عارفة حبك للمرأة الريفية، ولكن أمنياتك للمرأة عموما وأمنياتك للمرأة الريفية برضه. اسمحي لي أن أنا يعني هقتبس جملة من على جدران المعابد أجدادنا الفراعنة تركوها إرث لنا، بأن مصر أرض لا تموت وشعب لا يندثر. مصر ستظل معطاءة بأفرادها وشعوبها. يعني لو اتكلمنا على المرأة المصرية بأنها رمز للعطاء، بأنها رمز للقوة، بأنها رمز للتحدي منذ أيام الفراعنة وحتى وقتنا هذا، وستظل المرأة المصرية هكذا. وأمنيتي هي بالفعل متحققة، أن المرأة المصرية هي امرأة قوية، امرأة شجاعة، امرأة معطاءة. أمنيتي للمرأة الريفية أنها تظل امرأة تقوم بالإنتاج دائما أبدا، بأنها امرأة معطاءة، بأنها امرأة لا تعرف المستحيل في ظل القليل من الإمكانيات. المرأة الريفية سوف تظل هكذا دائما أبدا. وأتمنى أن يتم تقليل الفجوة ما بين الجنسين حتى نستطيع الوصول إلى التمكين الحقيقي للنساء الريفيات. واسمحيلي أن احنا على الضرب السليم أو على الضرب الصحيح لتحقيق هذا التمكين. بالفعل في هذا العصر نحن نسير على خطى واثقة وثابتة نحو التمكين الحقيقي للنساء. لو سألت دكتورة مربت بتحلمي بإيه لنفسك وبتحلمي بإيه لمصر؟ اسمحيني أن أنا أقولك أني بحلم لنفسي أني أستمر في مشوار التعليم والتعلم. أريد الحصول على الكثير من المعلومات حول المرأة، أريد الحصول على الكثير من أن أستطيع أن أقوم بالعديد من الأبحاث والدراسات حول تنمية المرأة، وخاصة تنمية المرأة الريفية تخصصي. الإنسان حتى الممات يجب أن يطلب العلم، وأمنيتي لنفسي أن أستطيع أن أقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث في مجال تخصصي حتى النهاية بأمر الله. وأمنيتي أو أحلامي لمصر أن تظل منارة لكافة الدول، وبالفعل مصر هي منارة لكافة الدول، وأن تظل هكذا إلى منتهى العمر بأمر الله إن شاء الله رب العالمين. الشر لا يمكن أبدا يخطفه مني. يزوش النار. تحيا مصر، تحيا بلدي أستاذ دكتور ميرفت صدقي، أستاذ دكتور بقسم المرأة الريفية معهد بحوث الإرشاد الزراعي مركز البحوث الزراعية. تحياتي لحضرتك. شكرا لكم أصدقائي المستمعين، ولنا لقاء آخر يتجدد بإذن الله. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات حنان أنور. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.